الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه، مع الدرس الثاني من كتاب الترغيب والترهيب للحافظ المنذري رحمه الله، مع حديث النبي صلى الله عليه وسلم في ترغيب في الأعمال الصالحة وتخويف من الأعمال السيئة، حديث جمع حافظ المنذري في هذا الكتاب. ووصلنا إلى كتاب الذكر والدعاء وباب الترغيب في إكثار الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وترهيب من تركها، تخويف من ترك الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وأخذنا في الدرس الماضي الحديث الأول من حديث هذا الباب، ونبدأ بالحديث الثاني. والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، ما بعد، فاللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللمسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ذكرت عنده فليصلي علي، ومن صلى علي مرة صلى الله عليه بها عشرا. نعم، هذا الحديث أيضا حديث ثاني في فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وحديث أنس رضي الله عنه. نحن مع الدرس 56 بعد 200 من دروس شرح هذا الكتاب. حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ذكرت عنده فليصلي علي، ومن صلى علي مرة صلى الله عليه بها عشرا. وفي رواية: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه عشر صلوات، وحط عنه بها عشر سيئات، ورفعه بها عشر درجات. رواه أحمد والنسائي، حديث صحيح. قال الألباني: صحيح لغيره، في صحيح الترغيب 1657 رغم الحديث في فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. أولا هو أمر صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: من ذكرت عنده فليصلي عليه. إذا جاء ذكر محمد صلى الله عليه وسلم، رسول الله صلى الله عليه وسلم، نبي الله صلى الله عليه وسلم، نصلي عليه، أمرنا بذلك. ثم بيّن لنا فضل الصلاة عليه، أولا في اتباع لأمره، ثانيا من صلى علي مرة صلى الله عليه بها عشر، عشر مرات يصلي عليك، الله عز وجل يرحمك يغفر لك الله سبحانه وتعالى عشر مرات إذا صليت مرة واحدة على محمد صلى الله عليه وسلم. شوف باب عظيم من أبواب الأجر والثواب، فعلينا أن نكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. حديث الرواية الثانية قال: حط عنه عشر سيئات، تمحى عنك عشر سيئات، ورفعه بها عشر درجات، ترفع عند الله عز وجل عشر درجات بصلاة واحدة على النبي صلى الله عليه وسلم. فضل عظيم، فضل عظيم، فعلينا نكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. حديث كثيرة في هذا الباب، أكثر من 40 حديث كلها في فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وذكرنا في الدرس الماضي أن الراجح من أقوال العلماء أنها فرض واجب عليك، إذا ذكر محمد صلى الله عليه وسلم وما صليت عليه تكون آثم، تكون آثم، سيئة عندك، سيئة الآن، عصيت الله عز وجل ورسوله إذا ما صليت عليه، بل أنت وصفت بصفة البخل كما جاء في الحديث الذي ذكرناه في الدرس الماضي من قوله صلى الله عليه وسلم: البخيل من ذكرت عنده ولم يصلي عليه. حديث صحيح، والبخل خلق مذموم، فما يذم إلا شيء محرم، لذلك عدم الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم مذمومة، محرمة شرعا، فدل على وجوب الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم كلما ذكر. الحديث الذي بعده قال، والطبراني أيضا رواه، ابن حبان في صحيح نفس الحديث، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى علي واحدة صلى الله عشر صلوات، حط عنه عشر خطيئات. هذه رواية ابن حبان وحديث صحيح. ثم قال: والطبراني في الصغير. رواية الطبراني ضعيف، سند ضعيف. من صلى عليه صلاة واحدة صلى الله عليه عشرة، من صلى عليه عشرا صلى الله عليه مئة، ما صلى علي 100 كتب الله بين عينيه براءة من النفاق وبراءة من النار أسكنه الله يوم القيامة مع الشهداء. هذا اللفظ لا يصح, هذا اللفظ لا يصح في أوله صحيح بما الأحاديث السابقة ما صلى عليه صلاة واحدة صلى الله عليه 10, لكن بعد ذلك حديث ضعيف ضعفه الألباني في ضعيف الترغيب 1028 رغم الحديث. الحديث الرابع حديث حسن لغيره, حديث مقبول وثابت عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتبعته حتى دخل نخلا, دخل حديقة فسجد فأطال السجود, سجد شكرا لله صلى الله عليه وسلم, جاء خبر من عند الله عز وجل, جاء خبر شر فسجد شكرا لله في هذه المزرعة. قال عبد الرحمن حتى خفت أو خشيت أن يكون الله قد توفاه لأن أطال السجود, سجد سجود شكر صلى الله عليه وسلم وأطال طول. عبد الرحمن كان معه فشافه سجد طول في السجود, خاف أن الله عز وجل توفى أو قبضه. قال عبد الرحمن فجئت أنظر, جاء ينظر إليه وهو ساجد صلى الله عليه وسلم فرفع رأسه من السجود فقال ما لك يا عبد الرحمن؟ قال ذكرت ذلك له, قلت يا رسول الله خفت عليك أن الله قد توفاك لأنك أطلت السجود. فقال صلى الله عليه وسلم إن جبريل عليه السلام قال لي ألا أبشرك, في رواية ألا يسرك أن الله عز وجل يقول من صلى عليك صليت عليه ومن سلم عليك سلمت عليه. زاد في رواية فسجدت لله شكرا, رواه الإمام أحمد والحاكم المستدرك وقال الألباني حسن لغيره. فهذا خبر سار جدا أن النبي صلى الله عليه وسلم يأتيه جبريل من عند الله عز وجل ويقول له الله عز وجل يقول لك من صلى عليك يا محمد صليت عليه الله عز وجل يصلي عليه يرحمه ويغفره, هذا المسلم الذي يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم, ومن سلم عليك سلمت عليه اللي يقول السلام عليك يا رسول الله, الله عز وجل يسلم عليه. ففضل عظيم, فضل عظيم في الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. حديث الذي بعد الحديث الخامس قال رواه ابن أبي الدنيا وأبو يعلى ولفظه نفس الحديث أيضا حسن لغيره عند الألباني رحمه الله, حديث حسن لغيره بنفس الرقم السابق 1658 في صحيح الترغيب والترهيب. لفظه قول عبد الرحمن بن عوف كان لا يفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم منا خمسة أو أربعة, هذا كلام عبد الرحمن بن عوف أحد كبار الصحابة أحد العشرة المبشرين بالجنة, فضله عظيم يأتي درجته بعد الخلفاء الراشدين بعد أبي بكر وعمر وعثمان وعلي, يأتي عبد الرحمن بن عوف في الفضل بين الصحابة, دلت على ذلك الأدلة ليس الآن وقتها. لكن يقول عبد الرحمن كان لا يفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم منا خمسة أو أربعة, دائما يرافقون النبي صلى الله عليه وسلم خمسة أو أربعة من الصحابة معروفين. ليش؟ قال لما ينوبه من حوائجه بالليل والنهار, لأنه صلى الله عليه وسلم يحتاج للصحابة, يأمرهم يفعلوا كذا, رسول الله مثل الملوك الآن والرؤساء حد معهم ينفذ الأوامر يأخذ التعليمات, هكذا النبي صلى الله عليه وسلم أيضا كان عنده من الصحابة ما يفارقونه دائما معه خمسة أو أربعة. يقول عبد الرحمن قال فجئته وقد خرج فاتبعته فدخل حائطا, دخل بستان من بساتين أو من حيطان الأشراف, فصلى وسجد شكرا لله فأطال السجود. قال عبد الرحمن فبكيت وقلت قبض الله روحه لأن أطال سجود شكرا لله, أطال صلى الله عليه وسلم السجود, فخاف عبد الرحمن بكى أن الله عز وجل قبض روح نبيه محمد. قال فرفع رأسه فدعاني, شاف خايف النبي صلى الله عليه وسلم, شاف عبد الرحمن في خوف عنده فزع, قال مالك شو فيك؟ فقلت يا رسول الله أطلت السجود وقلت قبض الله روح رسوله لا أراه أبدا، يعني ما بشوف محمد صلى الله عليه وسلم بعد هذا اليوم إذا مات. شوف حب الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم. فقال صلى الله عليه وسلم: سجدت شكرا لربي فيما أبلاني في أمتي. أبلاني يعني أنعم علي في أمتي. سجدت شكرا لربي فيما أبلاني في أمتي، فيما أنعم علي في أمتي من الخير العظيم، وأنها أكثر الأمة دخولا للجنة أمة محمد صلى الله عليه وسلم. نعم كثيرة. قال: من صلى علي صلاة من أمتي كتب الله له 10 حسنات ومعها عنه 10 سيئات. قال ابن أبي الدنيا: من صلى عليه صلاة صلى الله عليه 10. هذا الحديث حديث حسن لغيره، وفي أيضا فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من أفضل الأعمال. وعرفنا في درسنا السابق معنى الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فما هي ثمرات وفوائد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الحديث خلاصتها الآن. ما هي الفوائد المسلم إذا أكثر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما هي الفوائد؟ أول فائدة امتثال أمر الله عز وجل. الله قال: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فأنت امتثلت أمر الله، هذه فائدة عظيمة. ثانيا حصول 10 صلوات من الله على من يصلي عليه مرة واحدة، 10 رحمات من الله. ثالثا ترفع له 10 درجات، تكتب له 10 حسنات، تمحى عنه 10 سيئات. فوائد كثيرة. رابعا أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم سبب لشفاعته، سبب لشفاعته إذا قرنها بسؤاله الوسيلة. لأن بعد الأذان نردد الأذان وينتهي الأذان نقول: اللهم صل على محمد، ثم نقول: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمد الوصية إلى آخر. فتصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم تسأل له الوسيلة والفضيلة، تكون سبب آخر الحديث حلت له شفاعتي. فالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم سبب لشفاعته يوم القيامة. أيضا من ثمرات الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أنها سبب لطيب المجلس، المجالس لا يكون هذا المجلس حسرة يوم القيامة على أهله إذا لم يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم. في أي مجلس ما يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم ولا مرة يكون حسرة وندامة لأصحاب هؤلاء هذا المجلس يوم القيامة، جاء فيه الحديث. أيضا من ثمرات الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم نجاة المصلي من الدعاء، دعاء النبي صلى الله عليه وسلم رغم أنفه، رغم أنف فلان ذكرت عنده ولم يصلي عليه، يدعو على من لم يصلي عليه إذا ذكر أن يوضع أنفه في التراب دعاء. فإذا صليت على النبي صلى الله عليه وسلم تنجو أيها المصلي عليه، تنجو من هذا الدعاء. أيضا يرجى إجابة دعاء إذا قدمها أمامه وسيلة في الدعاء. فإذا أردت أن تدعو الله عز وجل: اللهم صل على محمد، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ثم أقول: اللهم اغفر لي، اللهم اشفني. فقدمت الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم سبب لاستجابة الدعاء، هذا فضل عظيم، يرجى إجابة الدعاء. أيضا من أسباب أو من ثمرات الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أنها سبب لقربه منه يوم القيامة. أقربكم مني منزلا يوم القيامة أكثركم علي صلاة. فالذي يكثر على الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يكون قريب منه يوم القيامة، هذا فضل عظيم، كل واحد يتمنى هذا القرب. كذلك أيضا وأهم من أهم الأسباب كثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم تقوي المحبة، محبة هذا المصلي عليه في قلبه، تزداد المحبة للنبي صلى الله عليه وسلم، تقوى المحبة سبب لدوام محبته صلى الله عليه وسلم. فوائد كثيرة، فوائد كثيرة. نسأل الله يعيننا وإياكم على هذه العبادة التي غفل عنها كثير من الناس، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. نسأله عز وجل يعيننا وإياكم على ذكره وعلى شكره وعلى حسن عبادته. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، جزاكم الله خيرا وبارك فيكم.